ولما كانت الحلقة 30 بعد 107 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد حتى أقبلت شهرزاد، فهش الملك لها وحيا جمالها وأقبل عليها يستمع إليها وهي تحاكيه وكأنها تساقي. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك درغام لما تعاقبت الأيام ولم يظهر الفارس الملثم ولم يتقدم ومعه ذلك الشمعدان الذي علق عليه السلطان عقد القران، عندئذ استقر رأيه على قرار ورفض الانتظار. كل هذا يا مولاي مما يحكيه أبو العبر للفتى أيوب لما سلك هذا الطريق المرهوب بحثا عن قوت القلوب، وأوصله الأسد الهسور إلى ذلك الحصن المهجور، وتأكد أبو العبر أنه أيوب المنتظر، وأخبره أن مشكلة حياته هي مشكلة بلاده، وأنه لا حل لها غير الشمعدان ذي 3 أركان، وبدأ يحكي له حكاية الشمعدان الذي رصده الجان من قديم الزمان، والفتى مقبل عليه يصغي إليه وقد أخذه الفضول وهو يقول: يا سلام، يظهر إننا فتك في الكلام، لأن الملك درغام لما فاتت الأيام ولا ظهرش الفارس الملثم رجع تاني يتندم. هو مش أعلن إنه لو جاب المطلوب؟ صبرك علي يا أيوب، أنا جاي لك بالكلام. كان فيه شيء في نفس الملك درغام من الفارس الملثم، وليه يخش عليه باللسام؟ ما هو ما يعرفش انه ابن عمه الامير كتدار، ولذلك بقى محتار توديه افكار وتجيبه افكار لحد ما انتهى الى قرار، وبعد جاب الاميره ورد نار ودار بينهم الحوار. وانا كل ما اكلمك تبكي؟ انا بحكي، ايه اللي يخليكي تبكي؟ مفيش يا والدي، مفيش. انت عملتي لنا حكايه على مفيش. ايه اللي دخل جواز بنت السلطان في المناجم والنيران والسحر والشمعدان؟ مش فاهم انا، احنا ايه شأننا؟ يا والدي مش قلت لك قصدي؟ لا لا لا يا بنتي، لكن انت نزلت اعلان وانا ارتبطت بيه لغايه الان، لكن بعد كده مش معقول. ولا انت فاهمه ان احنا هننتظر كده على طول؟ طيب عايزني اعمل ايه؟ اللي في دماغك ده تبطليه، احنا مش هننتظر الفارس الملثم. بعد ما فتح المنجم وبعد ما نزلت اعلان انه اذا جاب الشمعدان تتمم عقد القران، وهو فين هو الشمعدان؟ مولانا السلطان، مولانا السلطان. ايه ده؟ مولانا السلطان في ايه انت كمان؟ الفارس الملثم يا مولانا السلطان. هو وصل؟ حصل. خليه يدخل اوام. بأمر مولانا الملك درغام. مولاي السلطان، السلام والأمان. السلام والأمان، انت جيت في الأوان. معاك الشمعدان؟ معايا الشمعدان زي ما قال الإعلان. الشمعدان أبو 3 أركان. إذن يجتمع الوزير والأعوان والكاهن والكهان، وننتقل إلى جبل الزيتون ونشوف إيه اللي حيكون. اتفضلوا. اتفضل. ذلك شو هو السلطان اتأخر ليه؟ الموكب اتأخر. شفت الحربة اللي سنها نار؟ شفت انت منجم النار؟ الفارس الملسم، محدش يعرف الفارس ده مين. وجاب الشمعدان، الشمعدان اللي الكاهن قال عليه. السلطان، الموكب، موكب السلطان. شوف الأميرة ركبة معاه، والفارس الملسم وراه. الفارس الملسم، الفارس الملسم. مولانا السلطان درغام، الوزير والفارس الملسم. مولاي تقدم. مولاي السلطان، وانت يا كاهن الكهان، في خدمتك يا ملك الزمان. انت اللي قلتلنا على سر الشمعدان. هو جاب الشمعدان؟ تكلم أيها الفارس الملسم. مولاي السلطان، أقدم إليك الشمعدان اللي رصدوه الجان. إيه رأيك يا كاهن الكهان؟ إذا كان ده هو الشمعدان اللي رصدوه الجان حيبان. إزاي؟ لأن فيه التلات أركان، القوة والعلم والإيمان. وإيه اللي يثبت لنا إن ده هو الشمعدان اللي رصدوه الجان؟ فيه علامة يا مولانا السلطان. وإيه هي العلامة دي يا كاهن الكهان؟ لما يرميه الفارس الملسم في منجم النار تخمد بقوة الواحد الكهار، وينتقل الشمعدان إلى مكان رصدوه الجان إلى أن يظهر في آخر الزمان. شكرا يا كاهن الكهان. والآن يتقدم الفارس الملسم، فإذا رمى الشمعدان وخمدت النيران يبقى ده هو البرهان. وإذا ثبت الدليل وخمدت النار أنفذ الإعلان وديك إيد الأميرة ورد نار. شكرا يا مولاي. والوقت شوف هتولع الشموع إزاي. يا خادم النار، يا خادم النار، بحق الواحد القهار، خالق الليل والنهار، محول النار إلى أنوار، نور نور نور. الله، الشمعة ولعت لوحدها من غير ما حد يجي عندها. شوف يا مولاي السلطان، النار بتتشكل في صورة إنسان بيرفع ايده زي ما يكون هيتكلم. شمعة العلم بتتكلم. نور نور ينور العقول ويفتح كل مقفول. انتهى، اختفى، اختفى في ثانية. استنوا مولع الشمعة التانية. يا خادم النار، يا خادم النار، بحق الواحد القهار، خالق الليل والنهار، محول النار إلى أنوار، نور نور نور. الشمعة الثانية برضو ولعت لوحدها، النار بتطلع لفوق. شوف شوف، دي صورة مين؟ النار بتتشكل في صورة ملاك بجناحين بيرفع إيده، بيرفع إيده، حيتكلم. شمعة الإيمان حتتكلم. نور نور ينور القلب وينشر السلام. انتهى، اختفى. والشمعة التالتة، يا خادم النار، يا خادم النار، بحق الواحد القهار، خالق الليل والنهار، محول النار إلى أنوار، نور نور نور. ولعت الشمعة، النار طلعة، طلعة لفوق. شوف الصورة اللي بتتشكل منها النار، دي صورة أسد جبار يرفع إيده، هيتكلم. شمعة القوة بتتكلم. نور نور يرفع الظلم ويرد الجور. هو آخر اختفى. بعد كل واحد ما قال كلمته اختفى في نور شمعته. والوقت أرفع إيدي بالشمعدان وتقدم إلى منجم النيران. شوفوا، الوقت لما ارميه في منجم النار يخمد بقوة الواحد القهار. يا خفية الأسرار ها؟ ما تخافيش، المكان اتملى دخان، الوقت كل حاجة تبان. أهو الدخان راح وكل شيء اختفى وراح. راحت فين النار وراح فين المنجم أيها الفارس الملسم؟ يبقى ده هو الدليل والبرهان، وأنا بطلبك يا مولاي السلطان بتنفيذ الإعلان. وأنا حنفذ كل الكلام، ارفع عن وجهك اللسان. وادي اللسان مين؟ أنا ابن عمك، دمي من دمك وهمي هو همك. انت عملتها أبويا كده دهار. ابن عمي ابن عمي. وخدوا بعض بالأحضان، وانا رحت على منجم النار وخدت الشمعدان وجيت الى هذا المكان. بقالي يا ابني هنا 1000 سنة. عم ابو العبر، انت ايوب المنتظر. فين قوت القلوب؟ انت الاخر بتنسى يا ايوب. انا مش قلت لك ان مشكلتكم ارتبطت بقضيه بلادكم ولا لهاش حل غير الشمعدان؟ طيب تسمح بقى تسلمني الشمعدان. الشمعدان يا ابني مكتوب على اسمك، لكن ما اقدرش اسلمه لك. ليه؟ انت بتقول ايه؟ انتوا 14 مدينة ولازم تجيب لي حفن التراب من ارض كل مدينة. وما قلت ليش ليه من الاول؟ ما احنا لسه في الاول، انت ما بقالكش هنا ساعتين. وانا بيتهيألي اني بقالي سنين، اروح فين واجي منين؟ اللي جابك يوديك وتقدر تركب رجليك. طيب عن اذنك انا منتظرك. في امان الله. في سلامة الله. وخرج الفتى ايوب وهو حائر مكروب، ووجد نفسه مرة اخرى في هذه الصحراء. وإذا مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 30 بعد 107 من ليالي 1000 ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.